الحياة من غير قرآن عاملة زي مثلا ايه، انت ماشي في صحراء ومعاك خريطة ومعاك معالم، فجأة واحد شال كل المعالم دي. هو اصلا القرآن هو اللي بيرسم المعالم للحياة. انت لو شلت القرآن وشلت الوحي، اي حاجة قابلة انها تتعمل. يعني ما هو انت عايز النهاردة تخلي الاصل هو الشذوذ، لا انت عايز تخلي الاصل هو البلطجه، لا انت عايز تخلي الاصل هو الربا، معكش مرجع. أيوه. ما عندكش مرجعية، مفيش حاجة تقول ايه اللي يتعمل وايه اللي بيجي فلان يقول بس انا شايف، تاني يقول بس انا مش شايف. صح. وتاريخ الفلسفة كله كده، واحد بيجي فكرة وتاني يرد عليها اصلا. أيوه. هي حركة متغيرة مش ثابتة. فبيجي الوحي لا في ثوابت. كويس. فانت لما بتشيل العلامات الناس بتعيش في التيه، ما عادش في شمال وجنوب وغرب، ما عادش عارف يمشي ازاي اصلا. ما عادش في اتجاهات.